مع من يعجب به اهل القرآن في فرشور، مع من نتعلم منه، مع من نتعلم منه المواقف والمقامات والقراءات، مع مولانا الشيخ احمد ابو المجد عبادي، فليتفضل مشكورا. Thank you. وقل للذين لا يؤمنون الله الله الله الله الله الله أو كده يا عم. الله بسم الله ما شاء الله الله انتظر Thank you. Oh.

الله من الله الله نعم تبع لذلك الله غفور رحيم

يا الله السجن. نعم نعم. حضرة النبي. جميل جميل يا حضرة النبي جميل. الله ما شاء الله. صلاة النبي. الله الله أكبر. الله الحق قطب الحق. نعم يا مكرم الحافظ. نعم الله الله وما أدريك ما الحق. الله الله يفتح عليك يا شيخ. فتح الله عليك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. نعم الحق ما الحق. وما أدريك ما الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم كلمة الشيخ بعد ما تجيب الحجاب لسه ما خدش حقه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh. Oh, سلم يا رب. جميل والله جميل والله Oh!